يا ليلة يا Whoa!

مثلث بين الناس حتى أتاك عداك يبغون احتكام وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أفحص رؤوسهم فغدت ركام وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أفحص رؤوسهم فغدت ركام وهل يقضي على الطغيان إلا سيوف الحق لا تبغي انتقاما وأن يقضى على الطغيان إلا سيوف الحق سيوف الحق لا تبغي انتقام بني الأوطان بني الأوطان حب للمعالي فإما النفس أو متنا كرام بني الأوطان حب للمال فإما النفس أو متنا كراما فبشرى مولد الغالب فبشرى مولد الغالب فبشرى بنصر عاجل بنصر عاجل يأتي لذان فبشرى مولد الله بنصر عاجل يأتي لزام بحق المصطفى من جاء نورا بحق المصطفى من جاء نورا وللدنيا وللأخرى إما الحالية أحيا شذا الفاتح